الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثامن من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية. وقد أشرنا في اللقاء الماضي على عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الدين النصيحة. تكلمنا عنه من خلال أربعة أمور: من خلال أهمية الحديث ومكانته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله يرجع إلى النصيحة في قوله الدين النصيحة. والأمر الآخر، تحدثنا عن معنى النصيحة وتعريفها شرعا، وأنها قيام العبد لما لغيره من الحقوق، قيام العبد لما لغيره من الحقوق، وأنها على قسمين: قسم يتعلق نفعه للناصح وهو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، والقسم الآخر يتعلق نفعه للناصح وللمنصوح وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وأشرنا ثالثا إلى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، ورابعا أشرنا أيضا إلى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. اليوم لدينا الحديث الثامن، قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نتكلم على هذا الحديث من خلال أربعة أمور: أولاً، مشروعية الجهاد. الأمر الثاني، ما يتعلق بالغاية والهدف من الجهاد. والأمر الثالث، ما يتعلق بما يحصل به العصمة للإنسان. والأمر الرابع، ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى، وأن الواجب على الإنسان البلاغ والحساب على الله عز وجل. أولاً، ما يتعلق بمشروعية الجهاد، فلا شك أن الجهاد من الأمور المشروعة في الدين، بل هو من أركان الدين، وهو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة سنامه الجهاد. ودلت النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة على أهمية الجهاد وعلى مشروعيته. والجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. ومن العلماء المتأخرين من أنكر جهاد الطلب، وهذا أمر غير صحيح، بل إن كلا النوعين من أنواع الجهاد، جهاد الدفع وجهاد الطلب، مشروع. ومن أدلة مشروعية جهاد الطلب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. والآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو ربه عز وجل، فلا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى. وقوله أمرت أن أقاتل الناس جاء في رواية عند النسائي أنه قال: أمرت أن أقاتل المشركين. وذلك أن أهل الكتاب يدعون أولا للإسلام، فإن أبوا أخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم إذا كانوا من اليهود والنصارى، فإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام قوتلوا بعد ذلك. الأمر الآخر، ما يتعلق بالغاية والهدف والمقصد من الجهاد، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا هو الغاية وهو الهدف للإسلام، وهو هدف الإسلام من مشروعية الجهاد: إقامة الدين لله وتعبيد الناس لربهم عز وجل، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا الدين جاء للكون كله، وجاء للعالم، وجاء للبشرية كلهم، لأجل أن نخرجهم من عبادة غير الله عز وجل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية أخرى: ويكون الدين كله لله. وبين الله عز وجل الدين بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي أن الدين هو توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل ولتعبيد الناس ورحمة بهم، لأجل أن لا يزدادون كفرا فيزدادون عذابا يوم القيامة. الأمر الآخر ما يتعلق بالعصمة، فإن العصمة تحصل بأمرين، والعصمة على نوعين: عصمة بالحال وهي بقول الشهادتين، فإن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم ماله ودمه حالا، وعصمة أخرى تحصل في المآل وهي بإقامة ما يجب بالتوحيد وما يجب بالإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من شرائع الدين وشرائع الإسلام. فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الدين حالا، وإذا دخل في الدين يلزمه بعد ذلك أن يقوم بما يجب عليه من في هذا الدين العظيم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أنهم صاروا مثلهم مثل المسلمين، إلا بحق الإسلام، أي بحق ثابت ومبين في الإسلام من إتيان حرام يبيح الدم، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو بفعل محذور أو بترك واجب كترك الصلاة وترك الزكاة، فإنهم يقاتلون على ذلك. فهذا هو ما يحصل به العصمة، إما أن تحصل العصمة أولا بالشهادتين، ثم بعد ذلك ما يترتب على الشهادتين من إقامة هذا الدين العظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. جاء في رواية عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد هذه الجملة، بعد قوله وحسابهم على الله تعالى، قرأ قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وما على الرسول إلا البلاغ، وما على الناس إلا أن يبلغوا شرع الله عز وجل ويبينوه للناس، وأما حساب الناس فإنه على الله عز وجل، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. حينما قام ذلك الرجل الذي كان من الخوارج ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذه قسمة ما عدل بها وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قام سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا للأسف واقعنا، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عظيما ينبغي أن نطبقه في سائر أمور حياتنا، قال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الرجال ولا أشق بطونهم، أي أن الحكم بالظاهر وحساب الناس على الله عز وجل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حينما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، أي أنه خاف من السيف. قال: وما يدريك، وأجعل يكرر ويقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقال: ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقد سأل المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ وفي رواية عند مسلم: ثم قال: فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله، أقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه قد قطع إحدى يدي، وقال ذلك بعد أن رأى الموتى وبعد أن أيقن الهلاك. قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.